يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب جامعي وأغيب عن بعض المحاضرات، فهل مكافأتي التي أستلمها من الجامعة تعد حراما؟ هذا إذا كان غيابك لعذر والنظام يسمح لك بالمكافأة فلا بأس، أما إذا كان غيابك لغير عذر فلا تحل لك المكافأة، لأنه ما أعطوك المكافأة إلا في مقابل الحضور والدراسة. نعم.